لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ضمن تعليات الدورات المكثفة. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الاعتبار الشاهد والمتابع وعملية الاعتبار هي البحث عن الشواهد والمتابعة. نبدأ بإذن الله تعالى الكلام على الحديث المقبول. يقول الحافظ: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا يعني إن لم يمكن الجمع، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد ذلك بدأ يتكلم على المردود، بدأ يتكلم على المردود إما أن يكون لسخط أو لطعن، لكن ده يتكلم عنها فيما بعد. بدأ يتكلم على الحديث المقبول، أول ما بدأ يتكلم على الحديث المحكم. يقول: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يقول في النزهة، يعني العبارات اللي ذكرتها دي عبارات النخبة، النزهة اللي هي شرح الكتاب، يقول فيها: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. إيه هو المعمول به؟ اللي هو مفيش حاجة معارضة ليه، لكن غير معمول به اللي هو احنا هنوصل في المعارضة لحد لما نتوقف عن العمل بكلا الحديث. يعني قال هذا معمول به ولا هذا معمول. ممكن يكون غير المعمول به المنسوخ، ممكن يكون المنسوخ ايضا غير ترك العمل به. فالشاهد يقول المقبول ينقسم الى معمول به وغير معمول به، لانه ان سلم من المعارضة اي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وامثلته كثيرة. ده كلام الحافظ في النزهة لو شرح الكلام اللي احنا قلناه، المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. يجي اذا الحديث المحكم ده حديث مقبول، مفيش احاديث مثله تخالفه. يجي الحديث المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله في القبول، وإنه يعمل به بلا شبهة. طيب، اللقاني في قضاء الوتر يقول: أشار ابن حجر إلى أن المراد بالمعارضة اللي هي المضادة. ده نفس كلام المنطقيين، المنطقيين يعني يقولوا كده اللي هي المضادة. معناها ان كل واحد من الخصمين اللي هو بيستدل بهذا الحديث او بهذا الحديث يقيم الحجة على دليل ان هو ده الراجح. ده يقيم الحجة على ان دليل هو الراجح مقدم، وده يقيم الحجة ان دليل هو المقدم. طبعا لابد من فلابد بقرينة المقام في الخبر المضاد له من كونه مقبولا وفي مرتبته ايضا. لما احنا نقول حديث مقبول معمول به، معمول به يعني احنا قدمناه، يعني يكون لما وصلنا منزلة الترجيح رجحناه على غيره. طالما ان احنا نوصل للترجيح يبقى هو الاقوى، معمول به هو الاقوى. فعلشان كده لازم حديث المعارض يكون اقوى من غيره. لكن لما يجي يتكلم على مختلف الحديث لا يشترط ان هم يكونوا في القوة سواء، الاثنين يكونوا مقبولين. بل احنا ممكن نقدم حديث مثلا في الترمذي زي ما نشوف على حديث البخاري ومسلم لقراء في الترجيح، زي ما تأمثلة في الاستدلال. أمثلة ذلك اللي هي الأحاديث اللي هي مش معارضة أصلا حديث المعمول بها، أحاديث هي معظم أحاديث الشريعة كده. مثلا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، ولا صدق من غلول، لا يغل من الغنيمة قبل الختمة. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الحاكم كل حديث من الحديث دي وغيرها كان بعد ما يخلص يقول لا معارض له، يقول هذه سنة صحيحة لا معارض لها. هو ده الحديث الايه المحكم. الدارمي صنف كتاب زي ما بيقول ابو سعد السمعاني ان هو بيقول ليه كتاب اسمه التحذير في المعجم الكبير، ليه كتاب بيقول ان هو بيصنف على الشيوخ بتوعه. فهو دخل على احد شيوخه فذكر لي ان ابو عثمان بن سعيد الدارمي صنف كتابا في هذا الباب، الكتاب اسمه لا معارض له، لا معارض له. صنف في ايه؟ وأورد فيه كل الأحاديث اللي هي لا معارض لها في الشريعة. يجي عرفنا ايه هو الحديث الايه؟ أول حاجة الحديث المحكم. والحديث محكم يعني ايه؟ يعني حديث صحيح معمول به، مفيش حاجة تعارضه في نفس قوته. ماشي؟ يجي الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله، واخد بالك؟ طبعا هذا يعمل به بلا أي شبهة، طبعا ما فيش معارضة يعمل به. مختلف الحديث، مختلف الحديث. يقول الحافظ خلاص احنا اتكلمنا عن الغير معارض، وإن عورض اللي هو المقبول، يعني عندنا حديث مقبول، يعني اسناده صحيح أو حسن يعني معمول به، أقصد إيه؟ إنه مقبول يعني. صحيح حسن. وإن عورض له الحديث المقبول بمثله ماشي، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، لأن لو لم يمكن الجمع يخش في موضوع تاني. لكن إحنا عندنا حديثين متعارضين، حديث مقبول معارض بمثله، بمثله يعني في القبول مش في القوة، بمثله يعني في القبول وليس في القوة، لأن ممكن حديث أحد يعرض حديث متواتر ممكن. فيبقى إن إحنا استطعنا إن إحنا نجمع بين الحديثين ونوفق بينهم فيسمى هذا إيه؟ ها؟ مختلف الحديث. أهو الحديث ده وده مختلفين، طالما إن ده معارض وده معارض. يجي مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع، هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع. يقول لك فإن عورض، طبعا عندنا في الشريعة مفيش معارضة حقيقية بين الأحاديث، بين الأدلة عموما مفيش معارضة حقيقية. المعارضة معارضة تكون صورية أو ظاهرية من وجهة نظر المجتهد، ودي اتكلمنا عنها التوسع في دروس الأصول. هو مجتهد يرى أن الحديث ده معارض للحديث ده، مش عارف ممكن يوصل لحد ما يتوقف في العمل بهما، لكن ممكن يجي واحد ثاني يوفق بين الايه؟ الحديثين. فلما نقول معارضة، التعارض الحقيقي اللي هو التضاد من كل وجه هذا غير موجود في الشرع. اللي هو التضاد من كل وجه مش موجود في الشريعة. يعني حديثين يكونوا في نفس الحالة وفي نفس الوقت كأنهم نقيضين، هذا غير موجود في الايه؟ في الشريعة. لكن المعارضة تكون معارضة ايه؟ صورية. صورية يعني ايه؟ غير حقيقية، يعني من وجهة نظرك انت، لك ممكن غيرك يوافق. لا فرق بين الأدلة القطعية والظنية. الدليل القطعي احنا قلنا قبل كده في الأصول، عندنا الأدلة اما ان هي تكون قطعية الثبوت او ظنية الثبوت. قطع الثبوت يعني ايه؟ يعني حديث متواتر او قرآن. ظن الثبوت يعني ايه؟ يعني خبر احد، ده قطعي الثبوت وده ظني الثبوت. الدلالة ممكن تكون قطعية ممكن تكون ايه؟ ظنية. يبقى تحصل عندنا اربع مراتب، ممكن قطع الثبوت وقطع الدلالة، قطع الثبوت وظن الدلالة، ممكن ظن الثبوت قطع الدلالة، ممكن ظني الثبوت ظن الدلالة. لو الحديث قطعي في كلاهما بنقول عليه ده الدليل القطعي. لو قطع فيك لو ظن في احدهما يبقى كم صورة؟ ثلاثة. يعني قطع الثبوت ظن الدلالة او ظن الدلالة قطع الثبوت او ظن في كلاهما فنبقى عليه ظن الايه؟ الثبوت. طيب يبقى لا فرق بين الادلة الظنية والقطعية في امتناع وقوع التعارض بينهم. وده في شرح الاصول كنا توسعنا في الكلام على هذه المسألة. ان بعض الناس قالوا اه لا يقع التعارض الحقيقي بين الأدلة القطعية ممكن يقع بين الأدلة الظنية. الصحيح أن التعارض الحقيقي منفعة للشريعة بالكلية. ليه؟ لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل مدح الراسخين في العلم لما بيقولوا إيه آمنا به كل من عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، لأن القرآن فيه ظن، يبقى ظن الثبوت، يبقى ده بيسميه دليل ظني، أقصد ظن الدلالة، يبقى بيسميه دليل إيه؟ دليل ظني، زي مثلا إيه في السنة ثلاثة قروء، ده دليل إيه؟ نعتبره ظني، إن كان قطع الثبوت لكن ظن الإيه؟ الدلالة عند الأحناف القول الصحيح عند الأحناف إن الظن ما كان ظن في إيه؟ أحدهما. إن هذا القرآن حديث عند أحمد وصححه الشيخ الألباني والأرناؤوطي. إن هذا القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فإذا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبرأة من التناقض إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخذ لك فالأدلة الشريعة عموما ما تستمر. الشريعة عموما مبرأة من الظن قطعي او ايه او ظني. يبقى فان عرض يبقى معارضة ايه؟ صورية. معارضة صورية يعني ايه؟ مش حقيقية. يعني انت ما قدرتش توصل غيرك هيوصل. واخد بالك؟ قطعي ظن كل واحد. بيقول فان عرض بمثله، فان عرض بمثله. يعني في القبول وليس في القوة. احنا عندنا معارضة الآن. هو بيقول ايه في بداية الكلام فإن عرض بمثله فأمكن الجمع فمختلف الحديث. ممكن أجمع بين حديث أحد وحديث متواتر يقول ده فيه معارضة سورية بينهم أو حديث مثلا رواه الترمذي وحديث رواه البخاري ومسلم أقول أنا ايه في معارضة بينهم أقدر أن أنا ايه أوثق. زي مثلا حديث ابو رافع اللي عند الترمذي وهياتي الكلام ان شاء الله. حديث ابو رافع عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو ايه؟ وهو مح وهو حلال وهو حلال. ابو رافع بيقول هو ايه؟ حلال. لكن ابن عباس في البخاري ومسلم بيقول نكحه وهو ايه؟ محرم. طب ده في الترمذي ده في البخاري ومسلم. طب مين اللي يرجح؟ يقول لا ده ابو رافع ده كان الواسطه يجي حديثه يقال. حديثه ايه؟ يبقى في معارضة بين الحديثين دول ولا مفيش معارضة؟ في معارضة. واخد بالك؟ فاحنا رجحنا واحد. طب في بعض الناس ايه؟ جمع بين الحديثين. قالوا وهو محرم يعني كان في شهر حرام. مش كان محرم في الحج. فالعرب تسمي من كان في شهر حرام ان هو محرم. فقال لك هو محرم يعني في شهر حرام، فجمعوا عملية جمع قال لك مفيش تعارض بينه. هو في شهر حرام وما كانش في حج ولا ونكحه هو ايه؟ في شهر حرام. يبقى هو حلال يعني مش محرم في الحج وهو حلال يعني مش محرم وهو محرم يعني فشل مش اشهر. ده جمع. بعض الناس رجحت بينهم قالت لا ده ابو رفع كان هو الايه؟ الواسطه فيقدم خبره. المهم ان في الحديثين دول في تعارض بينهم لكن تعارض غير تعارض حقيقي. واخد بالك؟ طبعا ان امكن الجمع شوف العباره بنشرحها كلمه كلمه. فان عرض عرفنا احنا بنتكلم على مختلف الحديث. اتكلمنا على ايه؟ محكم الحديث اللي هو غير معارض سلم من الايه المعارضه. يبقى ده حديث محكم وده كل معظم احاديث الشريعه كده. لا لو هي معارضه بقول لك فان عرض وعرفنا المعارضه غير حقيقيه معارضه صوريه بمثله قلنا في القبول واخد بالك؟ وليس في القوة. فإن أمكن الجمع، طبعا هو أمكن الجمع لازم يكون بوجه ما فيهوش تعسف، وجه ليس فيه إيه تعسف، لأن لو فيه لو وجه فيه تعسف يعني تكلف شديد للخصم أن يرده، للخصم أن يرد هذا الإيه الجمع وينتقل إلى إيه إلى مرتبة أخرى. نعم، لا يتكلف في الجمع، وجه من وجوه الايه الجمع يجمع بتكلف شديد، واخد بالك؟ يعني زي كده التأويل الفاسد، ما يكونش فيه قرينة في فيتكلف في المعارضة، واخد بالك؟ فابتدي انت تقول لا انا مش قابل هذا الكلام، فابتدي ايه لازم الخصم يوافق. فالتكلف التعسف، لان ابن حجر بيقول ايه، فامكن الجمع بوجه ليس فيه تعسف، يعني ليس فيه تكلف ايه شديد، لان يعني التكلف الشديد كلا جمع. من أمثلة ذلك مثلا حديث عند الترمذي، يعني حديث متعارضة بيسموه ايه مختلف الحديث، حديث عند الترمذي وغيره، أيما إهاب إهاب دبغ فقد طهر، جلد يعني حصل ليه دباغ بتاع الميتة، لأن بعض الناس تظن إن الجلد بتاع المزكاة ده لازم يطلق، لا ده طاهر، ده بالاتفاق، لكن هتكلم على جلد الميتة أو غير المزكاة، ده بيبقى إيه نجس. الرسول يقول إيه صلى الله عليه وسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعند الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عطر. فهم العلماء أهل اللغة بيختلفوا في الإهاب، هل يشمل المدبوغة غيره ولا خاص بالجلد قبل الدباغ؟ في قولين لأهل اللغة، في قولين لأهل اللغة، الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ وبعده، يعني الدبغ قبله، الجلد قبل الدبغ اسمه إهاب وبعده اسمه إيه؟ إهاب. بعض الناس يقولوا لا ده قبل الدبغ اسمه إيه؟ إهاب. اللي بيقولوا إن قبل الدبغ إهاب، فالرسول بيقول إيه؟ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، يعني قبل ما إيه؟ قبل الدبغ، مش كده؟ فاللي قال إيه؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني انتفعوا به بعد دبغه لأنه إيه؟ غير نجس. يبقى ده ايه على ان هو ان الاهاب ده اسم ايه للجلد قبل الدباغ، واضح كده؟ طيب اذا كان الاهاب شامل المدبوغ وغيره، حملناه على غير المدبوغ، لا تنتفع من الميتة باهاب ولا غيره، طالما انه يشمل الاثنين، واخد بالك؟ يبقى نقول ايه يبقى نحمله على غير المدبوغ اللي لا ننتفع به، اللي هو غير الايه المدبوغ، واما المدبوغ فيجوز الايه الانتفاع به، واخد بالك؟ على كلا القولين يبقى احنا كده وفقنا بين الايه الحديث. يبقى الحديث ده بنسميه ايه؟ في معارضه شويه ولا مش معارضه؟ يعني هذا الحديث زي حديث لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، هل في معارضه للحديث دوت؟ لما نقول ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، لا يقبل الله صدقه من غلوش، هل الحديث ده فيه حديث معارضه ليه؟ مفيش. فبنسمي الحديث اللي ما فيهاش معارضه خالص بنسميه ايه؟ محكم. الحديث اللي فيه معارضه يعني حديث ثاني مخالف ليه، دليل اخر مخالف ليه وان كان دونه في القوه، ده بنسميه ايه؟ مختلف الحديث. واضح كده؟ شوف السخاوي في فتح المغيث بيقول ايه؟ ان هذا النوع اللي هو مختلف الحديث هو من اخطر الانواع ومن أهم الأنواع، تضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل للقيام به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه، غائصا في المعاني. ابن خزيمة ده كان هو أستاذ هذا الأمر، كان يجلس ويقول من كان عنده حديثين يظن أن بينهما تعارض فليأتني ووفق له بينهما، وكان بيتوسع لدرجة ان حتى بعض العلماء عابوا عليه التوسع الشديد في الايه الجامع، قالوا ما اصل هو ممكن احنا نفتح باب التأويل التأول للجمع بين كل الاحاديث فيضيع علم العلل، لان عن طريق الاضطراب والاختلاف بين الاحاديث ممكن يظهر علة الحديث، لكن لما كل حاجة نجمع نجمع نجمع ها يبقى في هذه الحالة ايه؟ يضيع علم الايه؟ العلل. فكانوا يعيبوا عليه توسع في هذا الامر، لان فتح باب التأويل على مصر عليه للتوفيق في الادلة يغلق باب تعليل الاحاديث، يغلق باب الايه؟ التعليل. لكن هو كان مشهور ان هو يقول ليس هناك تعارض ابدا بين الادلة، واختلفوا كان يجمع بين اي ايه؟ الاحاديث. طبعا ناس كتيرة كتبوا في هذا الامر، منهم امام الشافعي لكتاب مختلف الحديث، وده كان ملحق بالايه؟ بالام، كان بيطبع ملحق بالايه؟ بالام. وطبعا كان بس بينبه، ما كانش عايز يستوعب. ابن قتيبة ليه كتاب جيد يقول عنه الصنعاني اتى فيه باشياء حسنة، لكن في اشياء قصر باعه عن التوفيق، او ايه ان هو يعني ايه يبلي فيه بلاء حسنا في التوفيق بين الايه الادلة. الطبري ليه كتاب، الطحاوي ليه كتاب مشكل الاصول، وده من امتع الكتب. ابن رشد اختصره. وفي واحد من الاحناف عمل لي اعتصار، يعني هو اختصره ابن رشد، واحد اختصر المختصر، سماه المعتصر من مختصر مشكل الاثار. فحاولوا ايه يعني يعيدوا ترتيبه، يهذبوه، يعني يقدم فيه وجوه جديده ترتيب، لانه كان يسهب في الاسانيد ويسهب في الايه التتبع الطرق والجمع. فهم بعض الناس اختصر هذا الايه الكتاب. ابو بكر بن فورك وابن حزم، ابن حزم ليه نحو من 10,000 ورقة في هذا العلم. ده العلم احنا خلصناه، ده اسمه ايه؟ مختلف الايه الحديث. يجي احنا اول حاجة بدأنا بيها المحكم، مفيش معارضة، في معارض اول حاجة هنعمل ايه؟ نجمع. اول حاجة نجمع بيها. بعد كده بعض الناس يقولوا ايه؟ نقدم الناسخ والمنسوخ، يعني نبحث، ما قدرناش نجمع على طول نبحث في الناسخ والمنسوخ. نبحث في الناسخ والمنسوخ. لا، ما احنا لو جمعنا خلاص. بعض الناس يقولوا ايه؟ الناسخ والايه؟ والمنسوخ. بعد كده الترجيح. بعض الناس يقولوا مين اللي نقدمه؟ زي احنا قلنا الناسخ والمنسوخ ولا الجمع؟ وانا بقول لك ان يعني اذا صحت شروط الناسخ لا يمكن الجمع. إن أمكن الجمع فلا نسخ. فكأن الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور خلاف لفظي في هذه المسألة، مين اللي قدموا النسخ ولا الجمع؟ كأنه خلاف إيه؟ لفظي. كأنه خلاف بين الاثنين لفظي، خلاص. النسخ ليه شروط. كان في نسخ مش هتقدر تجمع. ده حديث أصلاً اتلغى. الشريعة رفعت حكمه. واخد بالك؟ جدلت. لكن هو إن كان تقدر، المهم يعني إيه؟ في نسخ يجا نسخ، ما فيش نسخ يجا جمع، نقدر نجمع، ما فيش جمع نبحث عن الايه الناسخ والمنسوخ. قال الحافظ اولى، لان طبعا ايه هو الاحناف اللي قالوا بالتقديم الناسخ والمنسوخ. الحافظ شافعي فقال اولى، يعني ايه اولى؟ يعني ما قدرناش نجمع، ما قدرناش نجمع بين الحديثين اللي هم المقبولين المتعارضين تعارضا صوريا اولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. طيب سؤال، إن أمكن الجمع بتعسف فهو كلا جمع، إن أمكن الجمع لكن مع التعسف فهو كلا جمع، لأن احنا من شروط الجمع اللي ما يكونش فيه تكلف شديد. يقول ابن حجر في النسخة في النزهة، ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، زي حديث بريدة في صحيح مسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ناس ذكر الآخرة، كنت ألا فزوروها، ده واضح في أن هو الإيه؟ النسخ. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فاتخروها، واخد بالك؟ من ذلك أيضا اللي يثبت النسخ أن الصحابي يجزم أن هذا منسوخ أو هذا متأخر. زي جابر، كان اخر فقول جابر كان اخر امرين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في الايه؟ النار. ممكن بالتاريخ، يعرف بالتاريخ، وده كثير. زي مثلا ايه؟ هو ما ذكرش ليه مثال، يقول الشيخ العثيمين بيضرب له مثال: الآن خفف الله عنكم، الآن ده ظرف للحاضر، الآن خفف الله عنكم، يعني في هذا الوقت الحاضر خفف الله عنكم. هذا الظرف يقتضي أن ما قبله مغاير لما بعده في الحكم، يبقى قبل ذلك لم يكن مخفف عنكم، يبقى الآن خفف الله عنكم، يبقى قبل ذلك لم يكن مخفف عنكم، يبقى الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، آيات المصابرة، يبقى إيه الحكم الجديد دوت مغاير للحكم الإيه؟ أن الواحد لا يفر من اثنين خفف، يبقى الواحد لا يفر من عشرة، يبقى ده عرف بالإيه؟ بالدليل. بيقول ابن حجر، وشوف كلام بقى دقيق عشان برضه احنا بنفهم الناس تاخد بالها، وليس منها ما يرويه الصحابي المتاخر الاسلام معارضا لمتقدم عنه. عند الحديثين متعارضين، واحد روي واحد متاخر الاسلام واحد متقدم الاسلام. لا، ان احنا كل حديث روي واحد متاخر الاسلام يبقى هو ده ناسخ؟ لا طبعا، ما ممكن المتقدم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده، مش ممكن كده. ممكن المتاخر الاسلام يروي احاديث مرسله. نشوف ام المؤمنين عائشه تقول اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه، طب هي كانت فين؟ ده مرسل صحابه، واخد بالك؟ وزي احاديث كده من روايه ابن عباس، ابن عباس من صغار الصحابه، ده كلها ايه؟ مراسيل، ما كانش يحضرها. فيبقى ده متاخر لكن بيروي حاجات حصلت في الايه؟ في الاول. فيبقى مش معنى كده ان كل حديث يروي المتاخر هو هو متاخر حقيقه، ده ممكن يكون ايه؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم متقدم. يقول وليس منها ما يروي الصحابي المتاخر الاسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال ان يكون سمعه من صحابي اخر اقدم من المتقدم المذكور. زي ما قلنا كده، واضح الكلام؟ واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ أو مثله فأرسله. هنا بيقول ابن حجر ترى في حاجة، يقول لك الإيه؟ الأخبار لا يجوز فيها النسخ، يعني لتنسخ الأحكام، أما الأخبار لا تنسخ. الأخبار لا تنسخ ليه طيب؟ لأن الأخبار ده هو بيخبر عن أمر هيحصل يحتمل الصدق والكذب. أمر يحتمل الصدق والكذب، يوم القيامة هيحصل كذا، وفي قنطرة وفي صراط وفي قصاص وفي كذا وفي كذا. النبي لما يقول كده ما ينفعش يقول لك الموضوع ده اتنسخ، لأن ده بيخبر عن أمر. فالأخبار أقول لك جاء زيد، لا أنا صادق لك إيه؟ خبر جاء زيد خلاص، جاء ما ينفعش أقول لك إيه؟ لا أصل ده اتنسخ، هو جه وبعدين اعتبر انه ما جاش، ما ينفعش. هو لا يبقى كده كذبه في اخباره، يبقى جاء زي خبر ما ينفعش يقول ايه؟ اتنسخ. طيب هو بيقول لك انه ممكن يكون من واحد ثاني متاخر متقدم او مثله بس وارسله. فبيقول لك ايه؟ مثلا ابن حجر بيقول انما قلته يعني هذا الكلام لان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ليلة العقبة إن المصائب للذنوب كفارة لأهلها. المصائب كفارة للذنوب، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، اللي هي بيعة النساء في بيعة العقبة، لما بيعوا على تسلكوا بلا شيء ولا تسلكوا ولا تزنوا، فمن أصاب من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو إيه؟ كفارة له، وإلا فهو إلى الله إن شاء عاقبه إن شاء. طيب هذا خبر، هذا خبر، خبر يعني ايه؟ يعني اللي يقام عليه الحد، الحد كفار، يجي واحد يقيم عليه الحد فكفار، واخد بالك؟ ده ليلة الايه؟ ليلة العقبة. الرسول قال كده في ليلة، ده متقدم اهو في ليلة العقبة. روى أبو هريرة، وأبو هريرة ده متأخر عن العقبة حوالي 7 سنين. روى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة أم لا. حديث ابو هريره بعض الناس بتحله بالافتال، يعني ايه خلص الموضوع، هذا مرسل غير صحيح، فمفيش معارضه. على فرض صحته ما ينفعش انتحار، ما نقولش ان ايه فاهمين معايا يا جماعه ولا لا؟ ما نقولش ان حديث ابي هريره ناسخ الحديث الاول عشان متاخر، عشان ده خبر صحابي ومتاخر لان ده كان بعديه بسبع سنين. نقول لا، اصل الاخبار لا تنسخ، الاخبار لا تنسخ. وبعدين هو بيقول لا ادري قبل ذلك جبل، هذا ليس نسخ، لا ادري. وقبل كده قال ان هي ايه كفاره، واخد بالك؟ هو حديث ابو هريره وده البخاري، في البخاري في التاريخ قال لا حديث ابو هريره هذا ايه مرسل غير صحيح. بيقول الجواب، بيقول ما ينفعش ان صحابي، المساله بيتكلم في ان صحابي، فبيتكلم الان على ايه ما يعرف به النسخ، ذكر عده اشياء. ويقول وليس من ذلك ان الصحابي المتاخر لما يروى حديث معارض لحديث اخر رواه صحابي متقدم ان يكون حديث المتاخر ناسخ. بيقول لا، ليس هذا من باب النسخ. ليه؟ لانه ممكن يكون سمع من واحد وارسله، لكن ان وقع التصريح بسماعه له من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كده ايه المتاخر جزم ان هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، كده مش ايه مش مرسل، ده كده قرينا ان هو ايه متاخر حقيقه، لكن العله اللي جالها الاول ان سمع من واحد قبل كده جالت بتصريحه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدئ ان يكون ناسخا. واخد بالك؟ بشرط ان يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل اسلامه. كل ده في تعليقات عليه، لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل اسلامه، لان ممكن قبل ما يسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يصح، هو يصح تحمله وهو كافر، وما يصحش اداؤه وهو كافر، لكن يصح اداؤه بعد الاسلام. يبقى هو جزم، شوف كلام دقيق يا جماعه والله، هو جزم ان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو متاخر، لكن هو ممكن يكون حقيقه سمعه قبل الايه؟ قبل الاسلام، وفضل حافظ، فضل حافظ وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، ثم بعد ذلك بدا يحدث بانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حقيقه سمعه متى؟ ده سمعه في الاول خالص متقدم في السماع. يبقى برضه بنحط شرط ان ما يكونش ايه؟ ان عشان نقبل هذا الكلام تبقى دي قرينه على النسخ، ان كده قلنا ايه؟ شرطين. اول شرط ايه؟ ايوه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نقولش عله ان ممكن يكون في ارسال ان سمعه من صحابي تاني متقدم. ايوه ان هو ان يكون سمع متاخر كويس، ان هو ما يكونش سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش ما يكونش سمع متاخر، ان الاقوى ان احنا نقول ان يكون تحمله متاخر. يعني الاقوى ان نقول الايه؟ التحمل متاخر. تحمل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ متاخر، مش الاداء متاخر، ان يكون التحمل هو الايه؟ المتاخر. اللي هو ماشي. طب ممكن واقف يقول، ممكن يكون واقف يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هو بيحدث الجن. طيب يبقى ايه؟ ولكن ان وقع التصريح، فهمت العباره ديت؟ انت لكن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه ان يكون ناسخا. روى الشيخان وغيرهما عن جرير انه بال ثم توضا فمسح على خفيه. هم بيقولوا له، هو بيقول وما يمنعني ان امسح وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح. بيقولوا لا، ده كان قبل نزول المائده، هم مش عايزينه يمسح. وتمسح ازاي لما جرير البدلي مسح؟ قالوا انت بتمسح ليه؟ قال انا شفت النبي بيمسح. قالوا ده كان قبل ما تنزل الايه؟ المائده. لما نزلت المائده ما بقيش فيه، بقي فيه الغسل. فقال لهم وهل اسلمت الا بعد نزول المائده؟ وهل اسلمت الا بعد نزول الايه؟ فكان يعجبهم حديث جرير لانه كان اسلامه بعد ايه؟ بعد نزول المائده. فده قرينه ان المسح على الخفين كان متاخر بعد المائده عن غسل الرجلين. بشرط ان يكون لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل اسلامه. قال المناوي، قال الكمال ابن ابي شريف ويشترط ايضا، ودي شرط برضه مهم، ان يكون متقدم الاسلام سمع الحديث المعارض قبل سماع متاخر الاسلام. ممكن يروي عن ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المتقدم بعد المتاخر في الاسلام، يكون ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يروي عنه في اول الامر ويروي عنه في اخر الامر، واخد بالك؟ فيبقى برضه حديثه هو اللي هو المتقدم. فالتقدم ليس قرين على ان هو حديثه منسوخ، بل قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في اخر حياته. واضح كده الكلام؟ بيقول: واما الاجماع فلا ينسخ، بل يدل على ناسخ. الاجماع يدل على ايه؟ ناسخ. هو معروف كده الاجماع لابد له من دليل، فالاجماع لا ينسخ وينسخ به، بل هو يدل على ايه؟ ناسخ. ممكن انت ما تعرفش الناسخ ويثبت الاجماع العلماء، لان الاجماع قطعي، الثبوت قطعي الدلاله. فمع وجود الاجماع العلماء يعملوا ايه؟ ينسوا الناسخ ويكتفوا بذكر الاجماع لانه قطعي، لكن هو في الحقيقه كان الاجماع ايه؟ ها؟ دل على ناسخ. زي مثلا في اجماع على تحريم المتعه. في اجماع على تحريم نكاح المتعه. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه في خيبر، صح ولا لا؟ نقول الاجماع لنسخ ولا الناهي؟ هو كيف يصح اجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإجماع لابد أن يكون إيه؟ من شروط النبوة بعد عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش قلنا الكلام ده يا جماعة؟ ها؟ يبقى الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ إيه؟ ولا ينسخ إيه؟ قال ابن النجار: من ذلك ما ذكر الخطيب البغدادي أن زر بن حبيش قال لحذيفة رضي الله عنه: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. طب ده فيه إجماع، إجماع من المسلمين على أنه سواد الليل وبياض النهار. فيه إجماع على ده، هو بيقول له أنا سحرت النهار طلع. ما إحنا خلي بالك اليوم يبدأ من فين؟ اليوم يبدأ من الفجر، والليل يبدأ من المغرب، والنهار يبدأ من طلوع الشمس. هو بيقول له ده طلوع الشمس ده النهار، فبيقول أنا سحرت انه النهار لكن الشمس لم تطلع، يعني ما اخرناش بعد الفجر، لكن النور بدا يملا الطرقات. ده الفجر يبقى في الظلام، واحنا الامساك بيبدا من الايه؟ من الفجر. فالحديث ده، حديث حذيفه ده، يدل ان هم كانوا بياكلوا بعد الايه؟ الفجر، حتى يملا النور الطرقات. وده كانت فتره في مراحل تشريع الصيام، كان الصيام مر باربع مراحل، مش مشكله مش هنقولهم كلهم، لكن هو في مرحله اللي كانوا بياكلوا لحد النور ما يملا الطرقات، ثم نسخ بعد ذلك. والناسخ حديث ان بلال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اصبحت اصبحت. قال: لولا انت يا بلال لتمنينا ان يرخص لنا. حسن بن حجر في الفتح المصححه وبيقول ان هذا دليل على الناسخ. نزلت ايه: وكلوا واشربوا حتى تبلغكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. من الفجر نزلت بعد عام. من الفجر زي ما يقول البخاري الصحيح نزلت بعد عام، فكان ياكل حتى تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، زي حديث عدي لما يجيب خيط ابيض وخيط اسود حقيقي، خيط عقال ابيض عقال اسود، ويقعد ياكل ويشرب لحد لما يطلع النور، يبص كده: اه هذا هو الابيض، هذا هو الاسود، يمتنع. هذه المرحله نسخت بمن الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هو ايه؟ الخيط الابيض اللي هو الايه؟ الفجر، والخيط الاسود اللي هو الايه؟ الليل. بس سيدنا عدي ما كانش عرف بالنسخ، فبعد ياكل راح له صلى قال له: انه وسادك اذا لايه؟ لعريض نموه بياض انهار وسواد الايه؟ وسواد الليل، فعرفوا بالنسخ. فهو بيقول لك في اجماع، اجماع استقر الامر الاجماع ان ايه؟ ان الفجر يطلع الناس تمتنع، ده كده هو اجماع. ولكن هذا الاجماع ليس هو الناسخ، انما النسخ الاشياء، الايه من الفجر، حديث بلال، هذا هو الايه؟ هذا هو الناسخ. يبقى احنا كده ايه وصلنا لايه؟ احنا عرفنا المحكم، مختلف، مختلف الحديث، نقدر نجمع، ما عرفناش نجمع النسخ. بعد كده بعد النسخ يقول ايه؟ الترجيح والتوقف بين المتعارضين. قال ابن حجر: والا، يعني وان لم يمكن يمكن النسخ، فالترجيح ثم التوقف. فالترجيح ثم أثق. قال في النزهة: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا يمكن، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. طبعا وجوه الترجيح المتعلقة بالإسناد كثيرة جدا كثيرة جدا، وإحنا كنا في شروح الأصول كنا تكلمنا على بعض وجوه الترجيح متعلقة بالمتن أو بالإسناد. مثلا يكون إن التلميذ ده أكثر ملازمة للشيخ، في ممكن واحد مثلا عبد الرزاق، كان معروف إن عبد الرزاق ليه تلاميذ، لا الزهري ليه تلاميذ لا تغادره لا عند خلاء ولا غير، يعني عند الخلاء يقف على الباب، النوم قاعدين عنده، يعني لا يترك الزهري سفرا ولا حضرا. لما يجوا الناس دول اللي هم عايشين مع الزهري على طول، ويجي واحد سمع من الزهري كده حضر معاه مجلس وينفرد بحديث عن الزهري الناس دي ما روتوش، هذه قرينه على عدم على عدم الصحه. ولماذا يخص الزهري من دون تلاميذه اللي ما كانوش بيتركوه ابدا؟ واخد بالك؟ ممكن ان كان التلميذ اكثر ملازمه للغير، يعني عند الحديثين متعارضين، لكن واحد منهم اكثر ملازمه للشيخ من الاخر يجي حديثه يقدم. واضح كده؟ ممكن مثلا زي حديث ابو رافع اللي هو اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي عند الترمذي، ان هو الرسول نكح ميمونه وهو حلال، يقدم على البخاري اللي في البخاري ومسلم بتاع ابن عباس نكحه وهو محرم. يقدم ليه؟ لان في قرينه في السند ان هو كان الوسط، كان الوسيط بينهما. واخد بالك؟ يبقى دي قرينه في الاسناد تقوي الترجيح. ما الحديث ده عند الترمذي تعرفه حديث بتاع ابن عباس البخاري ومسلم. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. ثاني بقى عشان كده هنخلص الباب دوت. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع ان امكن فاعتبار النسخ والمنسوخ، فالترجيح ان تعين ثم التوقف. التوقف ليه؟ هو الحق واحد ولا يتعدد؟ الحق واحد. الحق عند الله واحد، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. هو لو كان الحق يتعدد مكان ده ليه أجران وده ليه وله أجران، لكن لما أجر أجر الاجتهاد، واخد بالك؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. إن لم يصب الحق يجي أجر الاجتهاد فقط، يجي إذا الحق واحد يصيبه ومن يصيبه يخطئه من يخطئ، يجي الحق عند الله واحد لا يتعدد. لما أنا عندي حادثين متعارضين أنا مش قادر أوفق بينهم ومش عارف وجه للتوفيق بينهما، اعمل يقول لك اتوقف. طب ليه اتوقف؟ ما انا اعمل بده او بده، ليه ما قالش يتخير ايهما يفعل؟ قال لك اصل انت كده تعرض الشريعه للخطا، اصل الحق واحد لا يتعدد، ممكن ده يكون الحق ممكن يكون خطا، فاقدامك على واحد منهما تعريض الشريعه للخطا، وده كلام الطوفي. فما ينفعش ان انا اتخير ايهما واعمل به بدون مرجح، لان هذا فيه تعريض الشريعه الخطا، لان الحق واحد لا يتعدد. لما الحق واحد لا يتعدد وانا مش عارفه فلا اقدم على ايهما حفاظا لجناب الشريعه، انتقل الى ادله اخرى، اروح لقياس، اروح لدليل اخر مش عارف ايه. المهم وان كان هذا يعني وصول لهذه المرحله لا يوجد في الشريعه. ما فيش حادثين نفضل كده احنا مش عارفين لا نجمع ولا في ناسخ ولا منسوخ ولا نرجح ولا كذا حتى نتوقف. اظن انه لا توجد في الشريعه حديث كده ليس لها امثله. يعني يمكن اقوى مثال لكده حديث النوم. حديث النوم. وبعدين بنرجح. العين كاسه فمن نام فلا توضا. واخد بالك؟ وبعدين حديث ان كانوا ينامون وضعوا جوه يغطون ولا يتوضؤون. وبعض العلماء يرجح يقولوا لا احنا وكذا نرجح لجانب الحظ. ان دول كانوا يناموا ده كان في بداية الاسلام. واخد بالك؟ وده كان متأخر. يعني في ايه؟ وجوه مش ممكن نلاقي كده حدثين نقول لك احنا فشلنا فشلا ذريعا في اي مرحلة من هذه المرحلة وصلنا للايه؟ لكن هم بيقولوا لو وصلت عند مجتهد. لو وصلت عند مجتهد. انه وصل الامر عنده. انه مش عارف لان احنا بنقول هو تعارض ايه؟ مش حقيقي، تعارض صوري. صوري يعني ايه؟ يعني من وجهة نظر المجتهد. من وجهة نظر المجتهد. اللي هو من وجهة نظره ما عرفش يعمل أي حاجة خالص، يبقى في هذه الحالة إيه؟ هيتوقف. بعد كده بدأ يتكلم على الحديث الإيه؟ المردود. خلصنا كلام على المقبول، كلام على المردود. يقول ابن حجر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. كان قلنا بيستخدم طريقة الإيه؟ السبر والتقسيم أو طريقة ما اللف والنشر، يعني يجمل ويفصل بنفس الترتيب. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلافي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال وكذا، المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. بعد كده بدأ يتكلم على أسباب الإيه؟ الطعن. نبدأ كده مع أول حاجة اللي هو إيه؟ فالأول المعلق. قال ابن حجر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل. المعلق يقول: السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف. هو ليه بيقول من تصرف مصنف؟ هنا في نقطة جميلة لابن حجر: من تصرف مصنف، يعني المصنف هو اللي حذف. خلي بالك الإسناد كهذه السلم، مبدأه عند المصنف. تصعب تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فآخره الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. فآخره الصحابي والنبي، يبقى مبدأه المصنف وآخره الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول فيه إسناد عالي. عالي يعني صعب عدد كبير من الدرجات، فقلت المسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى إسناد عندنا الثلاثيات. ثلاثة على طول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك في ثلاثات في البخاري والدارمي، وكثير في ثلاثات كثيرة جدا. لما ينزل الإسناد يجي عدد رجاله آية أكثر. هو بيقول إيه؟ السقط إما أن يكون من مبادئ السند من أوله، يعني من مبدأه، من تصرف المصنف، يعني من تصرف المصنف. وعايز يفرق بين حاجتين، هو في إسناد أصلا، في اثنين وراح هو حذفه لعلة. زي البخاري لما يقول لك ايه، قال ابن عباس، هو ليه سند بس مش على شرطه، ليه سند بس مش على شرطه. يقول لك يذكر عن ابن عباس، هو مرضه ذكر سقط التمريض، هو ليه سند بس ضعيف. يبقى لما يجزم بيه هنتكلم على معلقات البخاري. لما البخاري يقول لك قال ابن عباس، لا ده هو ممكن يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس انه قال كذا، لكن لما هو مش على شرطه، الرواية مش على شرطه الصحيح، في سند، ولكن المصنف لعلة عنده ظهرت له حذف هذا الاثنين. يبقى هو الان يفرق بين ما لا اصل له في الشريعة أو ما لا إسناد له في الشريعة وبين ما له إسناد وحذفه المصنف. اللي ليه إسناد وحذف المصنف من تصرف المصنف هذا هو الإيه؟ المعلق. أما ما له ما ليس له إسناد فهذا ليس معلق. ده لا أصل له في الشريعة ليس بإسناد. وضع كده؟ شوف كلمة دي ده لم ينتبه لها يعني إيه؟ لم أجد من نبه على هذه الفائدة. فيقول لك إيه؟ من تصرف مصنف وهو المعلق سواء كان الساقط واحدا او اكثر فهو ممكن يحذف واحد بس يحذف شيخه ما يقولش حدثني فلان يجيب شيخ شيخه يقول لك قال على طول كده يبقى كده علقه ولما يبدا الاسناد اي يبدا الاسناد بقال اعرف انه ده معلق قال فلان اعرف ان هو ايه معلق ابحث كده تلاقي ده مش شيخه او في عله ممكن يحذف اثنين يقول لك ايه مثلا عن نافع قال نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ممكن يحذف يخلي الصحابه بس قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ده كل ده اسمه الايه المعلقات يبقى المعلق هو الذي حذف من اول اسناده واحد فاكثر حذف من اول اسناده واحد فاكثر هاي من تصرف المصنف ومن صور المعلق ان يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يحذف السند كله الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي وهكذا يعني احنا ايه فان كان من فوقه شيخا لذلك المصنف يعني هو ايه هو ليه شيخين سمع من واحد ومن الثاني بس هو سمع من سين عن صاد سمع من سين عن صاد وحذف سين وراح قال قال صاد واضح كده المسألة؟ ما ده شيخه برضه. ما تنساش من الحديث ده. إن كان ده مدلس اللي بيقول كده ده مدلس يبقى ده حديث إيه؟ مرسل. في تدليس. في تدليس. واخد بالك؟ في تدليس أو في إرسال على حسب زي ما نشوف الفرق بين التدليس والإرسال دلوقتي. ابن حجر لا احنا بس استنى بس احنا التسجيل ده هيتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. المعلق انا ابحث فيه لازم هو ما جاش في الاسناد هو ما جاش ما احنا هنتكلم عن معلقات البخاري دلوقتي ان شاء الله. هتكلم هو هيجيب لها فصل كده معلقات البخاري. فان كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف في هل يسمى تعليقا او لا والصحيح التفصيل فان عرف بالنص او الاستقراء ان فعل ذلك مدلس يبقى الحديث ده نقد ان ده مدلس الحديث ده مدلس والا فهو تعليق والا طالما هو ما سمعوش منه. طب ليه التعليق بنقول عليه ده ضعيف؟ لان احنا مش عارفين الوصفه اللي محذوفه ايه؟ واخدين بالكم؟ احنا مش عارفين هو حد مش جايب اسناد احنا مش عارفين ده فيه فخلاص احنا نحطه ايه؟ ده احنا لو عندنا راوي واحد في السند مجهول من ضعف الحديث نقول فيه راوي مجهول. طب ده هو مش جايب لي بقى الرواه كلهم انا الحديث ده توقف فيه لجهاله المحذوفين. لكن لو عرفته يعني مثلا انا بحثت عنه ولقيت اسناده وعرفته يبقى في هذه الحاله ايه؟ احكم بصحته لو انا عرفت ان هم ثقات. طيب لو هو قال هو مثلا جميع من احذفه ثقات لو قال جميع من احذفه ثقات دي مساله بيتكلم عنها العلماء اسمها مساله ايه التعديل على الابهام التعديل على الابهام يعني هو ابهم وراح قال لك دول ثقات هنا في خلاف في المسألة. أنا بقول حدثني الثقة أو حدثني العادل أو حدثني من لا أتهم. في بعض العلماء قال احنا نشوف كل اللي قال كده أهل الجرح، لو هو رجل من علماء الجرح والتعديل نقبل كلامه، لأن ده هو كده توصيف لي. لو اشترط على نفسه الرواية عن الصحيح عن الثقات زي ما في الموقف قلنا عدد كبير من العلماء لا يروون إلا عن ثقة. لو اشترط الرواية عن الثقات نقول في هذه الحالة إيه؟ ده توثيق. ولكن الصحيح كنا في شرح الموقف قلنا مسألة، هل الأصل في الرواة العدالة أم الجهالة؟ ورجحنا الأصل في الرواة الجهالة حفاظا على جهالة السنة. طيب أسباب التجريح والتعديل كثيرة، وأسباب التعديل تختلف، قد يراه هو عدل ولا يراه غيره إيه عدل. ممكن يظهر المعدل للمعدل أشياء تجعله يوثقه مع أنه هو غير مرضي، فلو أظهره لبنى إيه بنت علته. واضح الكلام يا جماعة؟ يبقى هو قال حدثني الثقة. طب ما احنا عندنا الأصل في الراوي الايه؟ الجهالة. تمسكا بهذا الأصل لا نقبل هذا التوثيق إلا إذا صرح به، إلا إذا صرح به، وهذا هو الأولى. وإن كانت المسألة فيها خلاف، يبقى التعديل على الإبهام غير مقبول لأن الأصل في الراوي الجهالة، فلا يقبل تعديله على الإبهام إلا إذا صرح به. واخد بالك؟ لأن أسباب التعديل متفاوتة، وقد يظهر له ما يجعله يعدله ولو كشفه لبانت علته. من أي حد منه؟ لو حتى يحيى بن معين كان متشدد، كان متشدد في الإيه؟ يعني الشافعي مثلا يقول حدثني من لا أتهم، وهو مقصوده شيخه ابراهيم، وكان هو اصلا مضروب عند العلماء وضعيف جدا. يحيى بن معين لو كان انفرط بتوثيق واحد يدل على انه هو كذاب. ليه؟ لان هو كان متشدد، فمع تشدده كانوا يتجملون له ويظهرون له غير الحقيقه، فكان يعدلهم ويقف الجمهور على التضعيف، ويجي هو يحب يقول لك ثقه او مثلا مقبول او كذا. يبقى ده علامه على ايه؟ يبقى احنا لازم يا جماعه ايه؟ يظهر الشخص ده. هو طبعا معلقات البخاري دي حاجه خاصه، حاجه خاصه، يعني البخاري نظرا لمكانته في هذا العلم، البخاري لما يقول يعلق بثقه الجد يبقى صحيح عند البخاري، يعلق بثقه التمريض يبقى هو مضعف. والمعلقات اصلا بره الصحيح، لان الصحيح الكتاب هو اصلا مسند، فالمعلقات دي غير مسنده. واخد بالك؟ فهو ان قال البخاري، واخد بالك، قال ابن عباس، يبقى هذا اسناد صحيح، ولكنه ليس على شرط الايه؟ ليس على شرط البخاري. ولو مر ذيك ضعيف. المرسل، يجي عرفنا المعلق اللي يحدث من مبدا اسناد راوي فاكثر، ماشي على التوالي. والثقل اما ان يكون من اخره بعد التابعي فالمرسل، والثقل اما ان يكون من اخره بعد التابعي فالمرسل. لو الثقل بقى مش من المبدا، لا هو يقول لك حدثني فلان عن فلان عن يطلع لحد الايه؟ التابعي، ويقول لك قال رسول الله، يحذف اخره اللي بعد التابعي، يبقى هذا هو الايه؟ سموه حديث مرسل. واضح يا جماعه ولا لا؟ عرفنا المرسل يعني ايه؟ اللي يقول لك الاسناد كله، يبقى المعلق يحذف المبدا راوي او اثنين او اكثر، يبقى ده معلق علقه وفعلا الحديث اخره موجود، لكن هو ايه؟ معلق اهو، مش كده؟ من فوق معلق، مش كده؟ لكن العكس الارسال، ايوه شوف، هو من تحت ذاكره لكن هو ايه؟ تركه من فوق. قال ابن حجر في النزهه: ما اعتقد صفة من آخره من بعد التابعي هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبير أو صغير. التابعي الكبير أو الصغير. وخلي بالكم في ناس وده الشافعي. الشافعي لما في الرسالة اتكلم على موضوع المرسل ومتى يقبل فذكر شروط كثيرة وفي مناقشة ليها. يعني في ناس كثيرة ناقشوا كلام الشافعي احنا مش هنذكره الآن. فالشافعي فبيشترط من شروط قبول المرسل ان يكون المرسل من كبار التابعين. لأن كبار التابعين دول ده هم سمعوا من الصحابة تلاميذ، لكن صغار التابعين سمعوا قليل من الصحابة لكن كانوا بيسمعوا من التابعين. لأن هو يقول لك طب واحد يقول لك المرسل دوت كله صحيح اللي سقط منه مش صحابي، ما الصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم ايه؟ عدول. ما خلصش الحديث صحيح. لأنك لا ده ممكن يكون ساقط تابعي وتابعي. تابعي روى عن تابعي. بل اكثر ما وجد سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وبعض العلماء يقولوا ايه؟ ستة. الكلام في اخر راوي هل صحابه ولا مش صحابي؟ وفي اسناد كده. فبعض يقولوا ستة، يعني اكبر عدد من التابعين يروي بعضهم عن بعض ستة. يعني في عدد التابعين ستة يروي عن بعض. فلما يجي واحد اول واحد روى يقول لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سقط كده من صحابي، ده سقط خمسة من التابعين. وماشي الصحابه خلاص، ما احنا قلنا الصحابه كانوا صححنا الحديث. فنظرا لان احنا ما نعرفش اللي سقط ده في اخر الاسناد مين فنضعف الحديث او نتوقف فيه. وليه شروط عشان يقبل؟ ليه شروط؟ واخد بالك؟ ان يتروي مرسل من وجه اخر بس من غير الطريق ده عشان نعرف ان ليه اصل في الايه؟ في الشريعه. يبقى بيقول ان يقول التابعي سواء كان صغيرا ام كبيرا، طبعا مش مقصود صغيرا يعني سنه صغير ولا كبيرا يعني سنه كبير. ها؟ لا ده مقصود في قولين. كبيرا يعني روى عن عدد كثير من الصحابه. صغيرا يعني روى عن عدد اقل من الايه؟ من الصحابه. بعض الناس يقولوا كبيرا يعني لقى عدد كبير من الصحابه. وصغيرا لقى عدد صغير من الصحابة. أيهما الأقوى؟ الأقوى أنه هو روى مش لقى، لأنه ممكن يلقى ولا يحدث، لا يحدث عنه، لا يحدثونه. نخش في موضوع الإيه؟ الإرسال والتدليس. يعني هو الكلام ده مش مفهوم هيجي، يعني إحنا هنشوف الوقت الإيه؟ المرسل اللي إحنا بنتكلم فيه دوت. التابعي روى عن النبي وما شافش النبي. يقول عليه مرسل. واخد بالك؟ ممكن يكون واحد مخضرم. مخضرم يعني ايه؟ ده اسلم في الجاهليه. كان في الجاهليه واسلم ما جابتش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ياخذ حكم الايه؟ لا ياخذ حكم الصحابه. ويجي علشان واسلم، لكن يجي بعد كده لما يجي قبل النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخذ شرف رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ حكم الصحابه يلاقي النبي مات. او يجي بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه ده ايه؟ مخضرم. حكم حديثه زي التابعين. زي الايه؟ هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم يجي يرجع في واحد جاي فده حديث زي الايه؟ موت زي التابعين. طبعا. لا الصحابه كلهم عدول. الرواه ما عدا الصحابه. ده لازم. يبقى احنا ايه؟ يبقى الاقوى احنا نقول ان التابعي الكبير هو من روى عن الصحابه اقوى من لقى الصحابه، لانه ممكن يلقاهم ولا يروى عنهم، ممكن يشوفهم وما يحدثوش. يبقى الاقوى ان هو من روى اقوى من ايه؟ لقى. مش مقصود السن يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول التابعي سواء كان كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا اقر يعني على كذا، يبقى هذا هو المرسل. طب هو ليه احنا قلنا دلوقتي ليه ده ضعيف؟ احنا قلنا المعلق ضعيف ليه؟ عشان مش عارفين السلسله بتاع السنه تحكم عليها. طب ما هو المحذوف فينا قلنا ممكن يكون ايه؟ خمسه تابعين او تابع عن تابعي، عشان كده هو للجهاله. ها؟ يبقى ده في الحاله ديت ايه؟ ضعيف. حتى ابن حجر ليه عباره بيقول لك ايه؟ ممكن التابع يروى عن تابع عن تابع عن تابع بالتجويد العقلي الى ما لا نهايه. هو طبعا بعض تلاميذه تعقبوا عليه، قال يعني ايه كلمه الى ما لا نهايه؟ يعني هم التابعين مش منتهين؟ فقال يعني كان الاولى هو كان الاولى ما يقولش كده، ما يقولش الى ما لا نهايه لان هم منتهين. فلما ذريه ادم منتهيه بالنسبه لعلم الله عز وجل منتهيه، واخد بالك؟ فالتابعين مش منتهين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مش منتهين، منتهين طبعا. فقال هو ما يقصدش كده، ويقصد المبالغه. المبالغه في ايه؟ كثره التابعين، واكثر عدد هو قال اكثر عدد وجد اللي هو السته او الخمسه اللي احنا قلنا عليه. طيب، فان عرف ان من عاده التابعي الا يرسل الا عن ثقه، كل كلمه بقوله لكم ده دي المفروض قواعد بتساعدك في التحقيق. قواعد بتساعدك وانت بتحقق الحديث. عرفت الوقت الحديث معلق؟ عرفت حديث مرسل؟ متى نقبل المرسل؟ متى ما نقبلوش؟ واخد بالك؟ في قاعده الان يقول لك ايه؟ فان عرف من عاده التابعي انه لا يرسل الا عن ثقه. يقول لك فذهب جمهور المحدثين الى التوقف. ليه؟ لان في احتمال ان هو ثقه عنده، ما انا مش عارفه، ممكن يكون ثقه عنده من ثقه عند غيره، لو يصرح بيه ماشي. القول الثاني يقبل مطلقا. في قول للشافعي انه ان اعتبر بمجيئه من وجه اخر يباين الطريق الاولى. ليه يبينه؟ عشان ما يبقاش مدار على شخص واحد، يعني جاء مرسل من طريق اخر غير هذا الطريق، واخد بالك؟ سواء كان مسند او مرسل. يجي في هذه الحاله الاخرى، يجي عندنا طبعا هو ذكر شرطين، انه يكون الثقه، واخد بالك؟ ان المحذوف ثقه، واخد بالك؟ المحذوف ثقه، وان ياتي من وجه ايه؟ من وجه اخر. دول الشرطين، لكن في شروط كثيرة ذكرها الشافعي، وهي بصراحة عايزة درس. يعني كلام الشافعي في قبول المرسل تحتاج لدرس، وإن شاء الله لعله يكون يعني في أبحاث يعني موجودة في الحكم على الشافعي. بعد كده المعضل، هو يقول إيه؟ والسقط إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. المعضل يقول لك واحد اعضله المرض، يعني اتعبه واعياه، العضيل المستغلق الشديد. شوف ان في حديث ان عبدا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، فاعضلت بالملكين. يعني ما عرفوش يكتبها ازاي، فلم يدريا كيف يكتبها، فأعضلت بالملكين، مش عارفين يكتبها ازاي، كلمة أول مرة يسمعوها مش عارفين يكتبها ازاي. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، يعني حط فيه علة شديدة لا تدري كيف تفعل فيها، لأن ده حذف على التوالي اثنين أو أكثر. يعني في تضييق للمجال للباحث عن صحة هذا الحديث، كيف يصححه او كيف يحكم عليه؟ ده مش واحد بس اللي سقط، دي جسالة ده سقط اثنين او اكثر. ها؟ يدخل معاه الايه؟ هنقول دي المسألة اللي جاية. لا. دي هقولها لك دلوقتي، هقول. عشان نجاوب على الأسئلة ديت ناخد العلاقة بين المعلق والمعضل. هم يقولوا بينهم عموم وخصوص وجه. ابن حجر يقول بينهما عموم وخصوص وجه. العموم وخصوص الوجه غير العموم وخصوص المطلق. العموم وخصوص الوجه يعني ده عام وده عام، ده خاص وده خاص، ده في عموم وخصوص وده في عموم وخصوص. هذا يوجد في الخصوص بدون الآخر، وهذا يوجد في خصوصه بدون الأول. يعني عام من وجه وقص من وجه. وكنا ضربنا في دروس الفقه امثله كثير على هذا الكلام. عام من وجه وخص من ايه؟ من وجه. ذلك هو عموم مخصوص ايه؟ وجه. يعني يوجد احدهما بدون الاخر ومعه. طيب خلينا في المعضل والمعلق. الان انا بقول ايه؟ المعضل المعلق ممكن يحذف من اول اسناد وهو واحد. ده ليه علاقه بالمعضل؟ تاني احنا قلنا المعضل يحذف من اسناده في اي مكان اثنين او اكثر على التوالي، يعني لازم يكون في توالي في الحذف. المعلق ممكن يحذف مبدا اسناده راوي او اكثر، مش كده؟ على التوالي. لا يحذف، ممكن يحذف الاسناد كله. طب لو هو حذف شيخه بس، المصنف حذف شيخه بس، هذا معلق ولا معضل؟ معلق. ليه علاقة بالمعضل؟ مالوش علاقة بالمعضل، لأن ده محذوف واحد. يبقى هذا هو وجه الخصوص في المعلق، اللي مالوش علاقة بالإيه؟ بالمعضل. لو حذف اثنين من مبدأ الإسناد، يبقى ممكن نقول عليه معلق ومعضل. صح ولا لا؟ هو في تعليق وفي إعضال. أول السنة، وإعضال عشان التوالي، تمام خالص. لو حذف ثلاثة يبقى معلق ومعضل، هذا من أول السنة. طيب لو حذف، واخد بالك، من آخر السنة أو من وسط السنة اثنين أو ثلاثة على التوالي، يبقى ده إيه؟ معضل، ملوش علاقة بالمعلق، لأن حذف من وسط السنة أو من آخره، يبقى معضل ليس له علاقة بالإيه؟ بالمعلق. يبقى اجتمعوا في مكان ولا ما اجتمعوش؟ اجتمعوا اذا كان الحذف لاكثر من راو على التوالي في مبدا السند. يبقى ده وجه الايه؟ الاجتماع. افترقوا في ايه؟ ان راو في اول السند، يبقى ده معلق وليس بمعضل. اكثر من راو على التوالي في وسط السند، معضل وليس بمعلق. يبقى اجتمع في هيئه وافترق في هيئه، وجد احدهما من دون الاخر واجتمع في هيئه. هذا هو العموم والخصوص الوجهين، او العموم والخصوص الايه؟ من وجه. واضح كده؟ يبقى بين المعلق والمعضل، واضح السؤال؟ عموم وخصوص ايه؟ وجه. بعد ذلك المنقطع. المنقطع لعبته يا جماعة؟ المنقطع قال الحافظ: وإلا فالمنقطع، يعني هو عمال يقول السقط من أول الإسناد اثنين على التوالي، يجي من آخر السند من بعد التابعي. فذكرنا كم حاجة، قال معلق ومرسل ومعضل، قال لك يعني بين أنواع خاصة من السقط. قال لك والا، يعني ان لم يكن هذا ولا ذاك ولا تلك، يبقى في الحاله دي ايه؟ منقطع. يبقى ايه هو المنقطع؟ السقط في اي مكان من السند، لا في اوله ولا في اخره ولا على التوالي. شفت الكلام ازاي؟ لا في اوله عشان ما يبقاش ايه؟ ها؟ معلق. ولا في اخره من بعد التابعي عشان ما يبقاش ايه؟ مرسل. ولا على التوالي عشان ما يبقاش ايه؟ معضل. يعني ايه؟ يجي ازاي؟ يعني واحد في الوسط، وسط السند، يجي ده منقطع. واحد في الوسط، واحد ثاني بعد يراوي، وبعدين واحد ثاني. مفيش توالي، يجي ده برضه ايه؟ منقطع. يجي ده ايه؟ منقطع، لا هو لا جاي مرسل، ولا معلق، ولا معضل، يجي ده ايه؟ يبقى والا وان لم يكن اي صوره من الصور السابقه فهو المنقطع. قال في النزهه: والا فان كان الصاق باثنين غير متواليين في موضعين فهو المنقطع. اثنين او واحد، بس هو قال لك اثنين غير متواليين، يبقى ده هو الايه؟ المنقطع. وكذا ان سقط واحد فقط او اكثر من اثنين، لكن بشرط عدم التوالي. يبقى نحط تعريف للمنقطع: ما سقط من وسط سنده راو فاكثر لا على التوالي. اكتب التعريف ده، مش موجود، مش هتلاقيه كتير. ما سقط من وسط سنده راو فاكثر لا على التوالي. ما سقط من وسط سنده راو فاكثر لا على التوالي. المعضل ولا المنقطع اللي أشد ضعفا؟ شوفوا أقول لك، شوفوا بص أنا أقول لك، الجوزقاني ليه كتاب بيقول، ابن حجر بيقول إيه ده الكلام ده في النكت، ليه كتاب هو بيقول في الموضوعات اللي هو اسمه الأباطيل والمناكير، بيقول المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. ده كلام مين ده؟ الجوزقاني. لكن حجر يعلق عليه لأن برضه كلام عايز إيه؟ عايز كلام. قلت ابن حجر: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الاثنين، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. ما المنقطع ممكن إيه؟ يكون في ثلاث أربع انقطاعات يجي أشد، ده حذف اثنين على التوالي وده حذف له أربعة لا على التوالي يجي أشد، مش كده؟ لكن لو هو اشتركوا إن ده اثنين وده اثنين أو ده يجي دول إيه؟ هما سواء في الأمر. أقسام السقط من حيث الظهور والخفاء، ده إيه عنوان جديد؟ السقط الظاهر، يقول ابن حجر: ثم يكون واضحا أو خفيا، أي السقط. يعني إحنا عرفنا أنواع، كل الأنواع اللي إحنا ذكرناها ديت أنواع واضحة. يعني التابعي يقول قال رسول الله، المصنف يقول قال ابن عباس، اثنين سقطوا على التوالي، واحد في السند، اي واحد يعني بيشتغل في تحقيق الاحاديث يسهل عليه انه يعرف هذه الانواع اللي بتتكلم فيها. يمسك اي كتاب من كتب الرجال يعرف ان الاثنين ضعيف. ده اللي هو الايه؟ السقط الظاهر. ده في سقط خفي بقى عايز كده علماء عشان يعرفوه. خد بالك؟ ثم يكون واضحا او خفيا، اي السقط. فالاول اللي هو الواضح يدرك بعدم التلاقي، ما جابلوش، ده بلده ده بلد وده ما راحش بلد ولا ده نزل بلده، ده مات قبل ما دارت ولد مش عارف بعشرين سنة. عشان كده احنا نحتاج في علم التحقيق الى ايه؟ الى التاريخ، عشان نعرف ده مات متى وده اتولد ايه؟ اتولد متى. شوف في النزهة بيشرح العبارة دي بيقول ايه؟ ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا يحصل اشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، او يكون خفيا فلا يدركه الا الائمه الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الاسانيد. فالاول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره او ادركه لكن لم يجتمع. يعني احنا ادركنا الشيخ الالباني وما اجتمعناش معاه، ممكن انت ما ادركتش عصر الشيخ محمد بن ابراهيم مثلا، مش كده؟ ما حدش ادركه. هو ممكن يكون ادركه ما اجتمعش معاه وما فيش منه بينهم لا إجازة ولا وجادة، وابن حجر كده، وليس بينهما لا إجازة ولا وجادة. الوجادة دي انك انت تلاقي كتاب، تجي انت عارف خط مثلا الشيخ الألباني، عارف بص تلاقي كتاب تقول ده خط الشيخ الألباني، جت كده وثقت ان ده كتاب ودي اسمه وجادة. ظهر كلام ابن حجر بيقول: وليس بينهما إجازة ولا وجادة، ان الوجادة تصلح وتدل على الاتصال وان لم يكن معها إجازة. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، واخد بالك؟ هيجي كلام ابن حجر لما يتكلم على التحمل وصيغ الأداء، يتكلم على الإجابة، نرجع الكلام، لكن هو ظاهر كلامه هنا عشان نبقى نفتكر الكلام ده. لما بيقول إيه؟ لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، يعني الوجادة لوحدها تكفي بدون إجازة. عشان نبقى نفتكر الكلام ده عشان نناقش بعد كده. الحاكم بيقول ايه؟ قدم علينا ابو جعفر الكشة وحدث عن عبد بن حميد، راح سألوه انت تولدت متى؟ ما واحد جاي الحاكم يقول كده، راح جاي بيقول لهم ايه؟ حدثني عبد بن حميد. قالوا انت تولدت متى؟ فذكر انه سنه 600. فقال الحاكم لاصحابه هذا يزعم انه روى عن عبد بن حميد، واخد بالك، بعد موته بثلاثة عشرة سنة. ده بينهم يجي عن طريق التاريخ عرف ان بينهم كم سنة من ولادة هذا وفاة هذا؟ 13 سنة. فعرف ان هو كذاب. في فائدة؟ قال النقاني فان قلت لم يذكر المصنف لهذا النوع اسما. قلت نعم لو البقاعي، لكن قال البقاعي يقول ان هذا القسم لا اسم له الا المنقطع، وان كان من اول السند من تصرف مصنف سمي معلقا، والذي يظهر دخوله ايضا في باب المعضل والمرسل. والحاصل ان هذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الابواب السابقه، فينظر لمحل ذلك الحذف الواضح، ويحكم له بما يلحق به من مسميات تبع الالقاب السابقه. يعني هو ما جالش عليه اسم، انت شوف الانقطاع في اي مكان، ممكن يكون مرسل، ممكن يكون معضل، ممكن يكون منقطع، وهكذا. السقط الخفي اول نوع اتكلم فيه على المدلل. قال الحافظ والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال. مش كده يا جماعة؟ اتكلم على الحديث الايه؟ المدلس، يرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال. يقول ابن حجر في النزهة القسم الثاني وهو اللي هو الخفي المدلل، ثم بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث. طب أنا قبل ما نتكلم في شرح كده ابن حجر عشان تركزوا معانا، ففي أنواع كثيرة جدا من التدليس. في تدليس، التدليس ده إخفاء عيب، يعني دلس عليك شيء أخفى فيه عيب، هو بيخفى عيب في الاثنين. المشهور ثلاث انواع من التدليس. في تدليس من تدليس الشيوخ. يعني ايه تدليس الشيوخ؟ مثلا انت مالكش الا شيخ واحد، فانت عايز توهم كثره شيوخك، فبتدي مثلا تقول ايه؟ حدثني مثلا فلان، في مره ثانيه حدثني ابو فلان، هو بعينه تكنيه، حدثني فلان، وتروح تنسبه او تذكره باسم مثلا لاحد اجداده، فانت كده اوهمت ان هو عده من الايه؟ من الشيوخ. ليه تعمل كده؟ ممكن الاسباب الحامله على تدليس الشيوخ ممكن يكون يوهم كثره شيوخه، هو ما يوجد شيخ واحد عايز يكفي، ممكن يكون الشيخ ده ضعيف، فهو كان يهدد كده، انت ما موردش غير فلان ده ضعيف مش هنسمع منك احاديث، فيروح ايه بدل ما يقول حدثني فلان اللي هو يروح يكنيه بحيث يقعد يسمعه، فكده هو دلس عليه، هو هيتعرف بس بعد مجهود، انت ممكن ما تعرفوش، عشان كده بقول خفي. ممكن يكون شيخه عاش فتره كبيره، هو سمع منه في اول حياته، ولما الشيخ عاش فتره كبيره راح سمع منه ناس بالنسبه للشخص ده اطفال، فشاركه في السماع من شيخه بعض الصغار، فلما يقول ان الشيخ ده يقول له انت قرين فلان ده وكنت تسمع، انت والشيخ مع الصغيرين دول، هو عشان ما ايه واخد بالك يطلع بره الموضوع ده يروح يكنيني، واخد بالك؟ او ممكن يكون سن هو قريب من الشيخ، فعشان ما يقولش بيسمع من واحد، او ممكن يكون الشيخ اصغر. فبتدي كل هذه اسباب حامله على تدليس الايه الشيوخ. في تدليس ثاني اسمه تدليس التسويه، من اسمه هو اسناد ضعيف، لكن هو يسويه، يحذف لك ضعيف بين ثقتين. يعني شيخه ثقه، لكن شيخه ضعيف. ايوه، وشيخ شيخه ثقه، فلما يجي يروح يوجع لك الايه الضعيف ويقول لك الحديث ايه، انت كده هو ممكن كده تعديه ثقه وثقه اسناد صحيح. عشان كده اللي بيدلس ويسوي زي وليد ابن مسلم وبقيه وغيره لازم يصرح بالتحديث من اول لاخر السند، ان يكون لكل حديث يكون ايه حدثنا حدث. طيب دول نوعين من التدليس اهو. في نوع ثالث من التدليس اسمه تدليس الاسناد، اسمه تدليس الاسناد. تدليس الاسناد ده عباره عن ايه؟ انت في شيخ سمعت منه، انا مثلا احدثكم باحاديث، فانت بتسمعوا تقولوا حدثنا فلان، دي مره واحد فيكم سافر فما سمعش بعض الاحاديث مني، فيجي يسال الناس اللي حاضر. احنا كده ايه بينا لقيا، مش معاصره بس، ده لقيا وتحديث. يجي اللي سافر دوت يقول ايه، يجي الواحد كده يقول له الشيخ حدث ايه المره اللي فاتت، يقول له حدث بكذا وكذا وكذا، يروح ما يقولش لا حدثنا، يقول قال فلان الشيخ نفسه، يقول علي انا مثلا ايه قال فلان او عن فلان، ما يقدرش يقول حدثنا لانه يجي كذاب، فيجيب صيغه تحتمل الايه السماع وغيره، قال او عن، وحذف الواسطه. طب ممكن يكون الواسطه ديت زودت في الاحاديث، ممكن يكون ضعيف ما حفظهاش، فده بيسموه ايه تدليس الاسناد، دلس في الاسناد. يبقى تدليس الاسناد هو روى عن ايه؟ عن شيخ سمع منه او لقاه، سمع منه بعض الاحاديث لكن يروي عنه بعض الاحاديث اللي ما سمعهاش، بس ما يقولش حدثني بصيغه تحتمل السماع او غيره. ركزت كده يا جماعه في الانواع ديت؟ طب نشوف بقى ابن حجر لما بيتكلم في التدليس ذكر انهي نوع من التدليس عشان اشوف انتوا فهمتوا ولا لا. طيب يقول القسم الثاني اللي هو الخفي، السقط الخفي في الاسناد المدلس، ثم بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. كده يطلع بايه بالحته ديت؟ اوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، يطلع تدليس الشيوخ. لا تدليس الشيوخ هو سمعه منه بس بيكنيه بيه، واخد بالك؟ هو سمع بيه كده مش تدليس الشيوخ. واستقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، ثم بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغه من صيغ الاداء تحتمل وقوع اللقى بين المدلس ومن اسند عنه، كعن وقال، لكن لو هو كان صيغه صريحه يجي كده ما يقولش ايه. وحكم من ثبت عنه التدليس ان كان عدلا الا يقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديث على الاصح. تدليس ايه دوت؟ ايوه، تدليس الايه الاسناد. النقاني قضاء الوتر يقول كلام الشرح والاصل ليس فيه الا تدليس الاسناد، يعني النخبه والنظره ما فيهاش الكلام الا على تدليس الايه الاسناد، وهو ان يروي عمن لقيه او سمع منه ما لم يسمع منه موهما انه سمعه منه، وسكت عن تدليس الشيوخ وراح بدا يتكلم عنه، وسكت عن تدليس التسويه وبدأ يتكلم عنه، واخد بالك؟ واحنا اتكلمنا عن هذا النوع فلا داعي لايه للتدليس. يبقى احنا عرفنا كده التدليس اللي هو ذكره ابن حجر اللي هو تدليس الايه، وده تدليس خفي. ليه تدليس الاسناد ده تدليس خفي؟ ليه؟ لان هو بينه وما بين الشيخ ده معاصره ولقيا وسماع، ففي بعض الاحاديث ما سمعهاش فيقول لك قال، فدي دي تعمل لك اشكال، تعمل لك اشكال طبعا، واخد بالك؟ واحنا نذكر الامثله بس هو هيجيب هيتكلم على نفس الموضوع ده في المدرج، اتكلم في الادراج في السنه هيجيب امثله على هذا، او احنا ندخل امثله الكلام ده. اولا ده فهمتلك كده ايه بالامثله اللي حضرتك. نتكلم على المرسل الخفي، قال الحافظ: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. قال في النزهة: وكذا المرسل الخفي إن صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، بينه وبينه واسطة. ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا عايزين وقت واحد يكون فهم يفرق لنا بين المدلس. تاني هقول لك تاني. المرسل الخفي هو من معاصر لم يلقى الشيخ، حدث عنه وبينه واسطة، لم يلقى من حدث عنه، روى عنه بصيغة طبعا تحتمل، لكن بينه وبينه واسطة لا يذكر. تمام، يعني بينهم لقيا. هو لم يلقه ولكن كان اي بينهم معاصره يعني. الله ينور عليك. نعم. يبقى اذا ثاني بقى. يبقى لما احنا قلنا زي ما انا احدثكم كده باحاديث في لقيا، مش معاصرة، في لقيا كمان. واحد يسافر ويجي ايه يسأل ويروي، ده اسمه ايه؟ تدليس. لكن واحد اصلا ما جاش قاعد معانا ولا مرة، ولا التقى بالشيخ ولا مرة، ولا لكن بينهم معاصرة. يعني لما تنتج عشان كده هو صعب ليه؟ لأن في معاصرة. لما تبحث سنوات الولادة والوفاة للاثنين تلاقي في فترة زمنية مشتركة. في فترة زمنية مشتركة. توهمك اللقيا. لكن ده من خرطان، من مثلا ايه؟ ده من بلد وده من بلد، ما التقوش، ولا ده نزل البلد دي ولا ده نزل البلد دي. كده مفيش ايه؟ مفيش لقيا ابدا. يبقى كيف يلتقوا؟ واحنا بنعرفها ازاي ده يا جماعه؟ يعني احنا نعرفها ازاي؟ ممكن مش بالتاريخ، لا. التاريخ ده انت تجيب الانقطاع. لكن ديت انت بالتواريخ هيثبت لك ان ايه؟ فترة زمنية مشتركة بينهم معاصرة. لكن تتجاب ازاي؟ تهذيب، التهذيب بتاع المزي ها؟ بيجيب الشيوخ والتلاميذ بيستوعبهم غالبا يعني، غالبا. فانت لما تبحث في الراوي ده من شيوخه فلان وفلان وفلان ما تلاقيش مذكور فيه، تيجي في الراوي الثاني من تلاميذه فلان وفلان ما تلاقيش مذكور فيه. يبقى دي قرينه ان هو ما التقوش. تبتدي تشوف ترجمه فلان ده عاش فين ومات فين وقصته ايه؟ واخد بالك؟ وراح فين ونزل فين؟ وهم كانوا بيكتبوا النسب دي، البصري، المكي، واخد بالك؟ المصري، عشان يعرفك الايه؟ البلاد اللي هو نزل فيها. ابن عتيه كتب تاريخ دمشق، كل واحد نزل دمشق كتب ترجمه. فاحنا نشوف ها؟ اول حاجه شيوخ والتلاميذ لده ولده، واخد بالك؟ يعني التلميذ يشوف شيوخه والشيخ يشوف تلاميذه، انا جم مش مذكورين. دي اول قرينه عندي. شوف ال ايوه الترجمه بتاعته، شوف البلاد اللي راح، او واخد بالك؟ شوف الترجمه بتاعته الثانيه، لما جم كده ايه ده ما راحش بلد ده وده ما راحش بلد ده ومش مذكورين كده نحط ايه وهم هيريحونا. لا يفعل هذا الامر الا المدلسون. فانت كده او يقول لك كان كثير التدليس والافتاش. كثير التدليس انت كده احنا ايه في كتب مصنفه فلان مدلس فلان مرتد فلان مدلس فلان مرتد. يبقى انت كده اول ما بتدور وكمان تروح مطمن خالص في الموضوع ده ايه ان الشخص اللي عمل كده قال عن اول ما المدلس او المرتد يقول عن اجر لازم يصرح سمعت حدثني لانه ما ينفعش يقول سمعت او حدثني لان هو بدل ما في الكتب بيكتبوا عليه ايه بدل ما يكتب عليه مدلس او مرسل ثقه وكان ايه يدلس كان كثير التدليسات بدل ما يكتب عنه الكلام ده يروح يكتب عنه ايه كذاب يبقى كل حديث تطرد. هو كان يخاف كان يخاف من هذا الامر فطبعا كان يقول عن فلو صرح بالتحديث كان في له قيمه. واضح كده؟ يبقى ده هو الايه؟ المرسل الايه؟ المرسل الخفي وده التدليس. نبدأ بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل في الكلام على أسباب الطعن في الراوي وده باب كبير خالص نحاول إن شاء الله ننتهي بأكبر قدر منه إن شاء الله بين المغرب والعشاء.